بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إلى درسنا وما توقفنا عنه. المنادى، أولا أيها الأخوة، نجعل الأسئلة بعد الدرس. أنا حاضر، أنا جالس، بعد الدرس لمن أراد أن يسأل يسأل، حتى بس ننجز إن شاء الله يعني الكتاب مبكرين في هذا اليوم بإذن الله. أقول المنادى في هذا الباب حتى تتقن، لابد أن تعرف أنواع المنادى. لماذا؟ لأن كل نوع له حكم. فأول ما تصنع أن تعرف أنواع المنادى. فقلنا المنادى خمسة أنواع: العلم المفرد، ونقصد به زيد وخالد، وقولنا مفرد أخرجنا العلم المضاف مثل عبد الله وعبد الرحمن، فهذا داخل في قسم المضاف. اثنان: النكرة المقصودة. النكرة المقصودة قلنا هي النكرة التي تقصد بها شخصا معينا. النكرة غير المقصودة هي التي لا تقصد بها شخصا معينا، كأن تقول يا طالبا أقبل على العلم وأنت لا تريد معين بس تريد للطلاب جميعا، فهذا يسمى نكرة غير مقصودة. كم صار معنا؟ ثلاثة. أربعة: المضاف. وهو المضاف واضح، اسم يضاف إلى ما بعده، عبد الرحمن طالب العلم كتاب زيد، هذا مضاف، مضاف إليه. إذن هو جزء يأتي بعده جزء مجرور دائما، عبد الله، هذا هو المضاف. الخامس: المضاف الشبيه بالمضاف. انتبهوا لهذا، الشبيه بالمضاف. شنو الشبيه بالمضاف؟ هو الاسم الذي يتصل بجزء يتمم معناه. كيف؟ مثلا لما تقول مثلا يا طالعا، طيب يا طالعا، لاحظ يا طالعا ليش؟ منزلا، جبلا، طائرة، وين طالع؟ فإذا قلت يا طالعا جبلا، قولنا طالعا جبلا هذا يسمى شبيه بالمضاف وليس مضافا. إذا الاسم اللي هو طالعا اتصل به اسم آخر اللي هو جبلا يتمم معناه، لأنه عرفنا أين هو طالع. وهكذا بهذا، مثلا تقول يا طالبا علما، لأن الطالب قد يطلب أشياء أخرى غير العلم. لما تقول طالبا علما فقد اتصل بالاسم شيء من تمام معنى أو يتمم معنى، هذا الجزء يسمى شبيه بالمضاف. طالعا جبلا، طالبا علما، هذا شبيه بالمضاف. أما المضاف لو أردنا طالعا جبلا نخليه مضاف نقول يا طالع الجبل، فأنت ممكن تتحكم، لكن لو نصبته لما نصبته أصبح شبيها بالمضاف. كيف شبيه بالمضاف؟ لأن صار أصبح طويلا، لأنه هو أصله إيش؟ طالعا. لما قلت جبلا طالت الكلمة فصار مثل المضاف. أليس المضاف هو مضاف مضاف إليه؟ فهذا مثله في الإطالة، شبيه بالمضاف في أي شيء؟ في الإطالة، بدل أن يكون في كلمة صار إيش؟ في كلمة. وإعرابه واحد، يا طالعا جبلا، سنأتي عليه إن شاء الله. إذا هذه خمسة أنواع للمنادى، واضح؟ طيب نريد الآن أن نعرف أحكامهم الإعرابية. هذه الخمسة ما هي؟ سيذكرها الشيخ. تفضل. السلام عليكم. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على ضمير غير تنوين. حسنا. إذا اثنان مبنيان، ما هو؟ العلم المفرد بعد والنكرة المقصودة، يعني يا زيد مبني على الضم من غير تنوين. طيب يا زيد، طيب لو أردت نكرة مقصودة ماذا أقول؟ يا رجل بالضم، لأن لم يقصد شخص معين، هذه النكرة المقصودة. هذان اثنان. طيب بقي عندنا ايش يا شباب؟ النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف. ما حكم هذه الأشياء؟ نحن يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية موصوبة لا غير. موصوبة لا غير. إذن الأول والثاني مبنيان على الضم، والثلاثة الأخرى منصوبات. مثال النكرة غير المفصولة، تقول يا رجلا، وبالتالي نحن نفهم إذا قال الشخص يا طالب فهو نكرة مفصولة، يعني يقصد واحد معين. ولكن إذا لم يقصد واحد معين ماذا يقول؟ يا طالبا، يا طالبا، إذا لم يقصد أحدا يكون موصول. نعم، يا طالب، يا طالب بالضم غير تنوين مبني، أي الثاني منصوب بالتنوين يا طالبا. إذن هذا إذا كان نكرة غير مفصولة. طيب إذا العلم والنكرة المقصودة يبنيان على الله، أما الثلاثة الأخرى فهي مقصودة. يا عبد الله، أعرف، تقول يا حرف نداء. عبد الله منادى مبني ولا موصول؟ موصول ليش؟ لا أيوة منصوب بالفتحة، وهو الله، والله الله إليه. طيب هذا النظام. يا طالعا جبلا، يا حرف نداء، طالعا منادى منصوب، وجبلا مفعول به بطالع. ما نوع المنادى هنا؟ شبيه بالمضاف، شبيه بالمضاف، فمحكوم النصب. إذا متى يبنى المنادى أيها الإخوان؟ يبنى في حالته إذا كان على المفرد ونكرة مقصودة. ومتى ينصب المنادى؟ إذا كان نكرة غير مقصودة أو مضاهر أو شبيه بالمضاف يكون مقصود. هذا هو حكم المنادى باختصار. تعرف أنواع المنادى لأنه ما راح يخرج منها خمسة، فإذا حددت نوع المنادى تحدد الحكم الذي يخصه، إما البناء على الضم أو النصب، يعني إذا كان منصوبا. واضح الفرق؟ تفضل. طبعا عند قول المؤلف لا غير الى ان فيها تعليق لكن نرجع لها. احسن الله اليكم. ما منفعه علمي، وهو اسم المنصوب الذي يذكر بيانا بسبب انه علم، نحو قولك قال زيد بلادا بعم، وقصدتك ابتغاء معروف. نعم، المفعول لاجله او المفعول له كما يعبر عنه. كيف تحدد المفعول لأجله في الجملة؟ كما قال المؤلف، إذا رأيت اسما بعد الفعل والفاعل يعطيك سبب وقوع الفعل فاعلم أنه مفعول لأجله، يعني أن هذه الكلمة هي سبب حدوث الفعل، أو أنك صنعت الفعل من أجل هذه الكلمة. خذ مثال، اشتريت الدواء رغبة في الشفاء. لماذا اشتريت الدواء؟ رغبة. إذن وين المفعول لأجله؟ رغبة. هو الاسم الذي بين سبب وقوع الفعل، أنت اشتريت لأجل رغبتك في الشفاء، فرغبة هي المفعول لأجله. إذن القاعدة أيها الإخوة، متى ما رأيت اسما يعطيك سبب وقوع الفعل فهذا يسمى مفعول لأجله. وانظر إلى الأمثلة التالية. قال قام زيد إجلالا لعم. لماذا قام زيد؟ إذا أين المفعول لأجله؟ إجلالا، لأنه بين سبب وقوع الفعل، بين سبب القيام. واضح هذا يا إخوان؟ تفضل. بعدها قال قصدتك ابتغاء معروفك. أين المفعول لأجله؟ ابتغاء، لأنه سبب لوقوع الفعل. إذن بعد المحاضرة، إذن المفعول لأجله هو الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. باختصار هذا هو تعريفه وكما بينا، وليس فيه أي صعوبة في ذلك. نعم، كقوله تعالى مثلا وينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. أين المفعول لأجله؟ هو الذي يعطيك يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. وين المفعول يأتي؟ ها؟ لماذا جعلوا أصابعهم في آذانهم؟ حذر. إذا بين سبب وقوع الفعل فهذا هو المفعول لأجل. وإذا أردت أن تتأكد أو اشتبه لك هذا مفعول لأجل وإلا لا، فاسأل السؤال عن الجملة بلماذا. إن كان صح الجواب بهذا سيكون هو مفعول لأجل. لماذا اشترينا الدواء؟ رغبتنا في الشراء. إذا الرغبة هي المفعول لأجل. الاستفهام أحيانا يكشف لك إعراب بعض الكلمات. أحسن الله إليكم. باب المفعول معه. فهو الاسم المنصوب الذي يذكر ببيانه من فعل معه الفعل. تمام. المفعول معه، المفعول معه يقوم على أساس الواو. الواو مرت علينا سابقا أنها من حروف إيش؟ العطف. حرف الواو معناه يفيد مطلق التشريف. يعني إذا قلت جاء محمد وخالد أنا أستفيد أن محمد وخالد جاء، لكن أيهما قبل؟ الواو لا تعطيني هذا المعنى. الواو لا تحدد من الذي جاء أولا أو آخرا أو هل هما جاء معا أم لا. الواو فقط تفيد التشريك في الحكم، هذا جاء وهذا جاء، لكن لا ندري من الأسبق. فإذا أردت أن تقول للمخاطب أنهما جاءا معا فلك وجه أن ترسب ما بعد الواو فتجعل الواو للمعية، فتقول جاء زيد وخالدا. لو كانت واو عطف لقلت إيش؟ وخالد. لكن ما دام أنك نصبت تقول جاء زيد وخالدا أي مع خالد. في الإعراب ماذا تقول؟ الواو للمعية، خالدا مفعول معه. منين أخذت مفعول معه؟ بسبب مجيء بعد الواو منصوبا. إذا هذه المفعول معه طريقة لكي تستخدمها بعد الواو لتفيد المخاطب أنهما جاءا معا. هذه يعني باختصار يعني الهدف من إيش؟ الواو أو المفعول معه. نعم. إذا الواو أنت بالخيار، إن شئت جعلتها للعطف وإن شئت جعلتها للمعية. إن جعلتها عاطفة عطفت ما بعدها على ما قبلها، وإن جعلتها للمعية نصبت ما بعدها على أنه مفعول به. فقط مفعول به. نعم. أحسن. أحسن الله إليكم. نحن قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. طيب، هو مثل بكم مثال؟ مثالين وهما مقصودان. ألم نقل أن الواو هذه تصلح أن تكون لعاطفة وتصلح أن تكون للمعية وأنت بالخيار؟ لكن أحيانا يتوجب أن تكون للمعية. ليه؟ إذا عرفت السبب التالي، واو العطف، هذه واو العطف على نية تكرار العامل دائما. يعني شلون على نية تكرار العامل؟ إذا قلت جاء زيد وخالد معنى ذلك جاء زيد وجاء خالد، فالعطف بحرف العطف على نية تكرار العامل. يعني كأن حرف العطف استغنى عن تكرار الفعل، حرف العطف أغناك عن أن تكرر الفعل. هذه القاعدة في حرف العطف. لماذا أنا أذكر ذلك؟ طيب، ما دام العطف على نية تكرار العطف، إذا جاءتنا جملة وقلنا إن الواو فيها عاطفة وأدى العطف إلى فساد المعنى، فإننا نخرج من العطف ونروح على المعنى المعية. مثال على جواز الأمرين. الأول جاء الأمير والجيش، يجوز أن تقول جاء الأمير والجيش، ويجوز أن تقول جاء الأمير والجيش، لأن العطف سيكون على معنى جاء الأمير وجاء الجيش وهو سليم بالمعنى. لكن المثال الثاني قال استوى الماء والخشبة والخشبة، هنا لو جعل الواو للعطف لأصبح المعنى استوى الماء واستوت إيش الخشبة، بينما الخشبة ثابتة لا تستوي، هي ثابتة، الماء هو الذي يرتفع ويستوي مع الخشبة. فإذا هنا يتعين النصب على المفعول به المفعول معه، لأن العطف فاسد في المعنى. مثال أوضح على فساد المعنى، لما تقول سرت والجبل، سرت أنا والجبل، لو عطفت الجبل على أنا سرت، لو قلت والجبل شو يكون المعنى؟ سرت وسار، وهل الجبل يسير؟ لا يسير. إذن هنا حتى لا يؤدي فساد المعنى ننتقل إلى المفعول معه ونقول سرت أنا والجبل، كما نقول استوى الماء والخشبة. إذن واو الواو قد يصلح أن تجعلها للعطف وتجعلها للمعية، وقد يلزم أن تجعلها للمعية إذا كان العطف يؤدي إلى معنى فاسد. واضح العبارة؟ نعم. نقف عند هذا الشيء. بعد السؤال يا سلام. وأما خبر كان خواتيا وسهيلا خواتيا فقد تقدم ذكرهما للمفعول، وكذلك التوابع فقد تقدمت هنا. نعم، يعني من الموصوفات خبر كان واسم إن والتوابع وبقي ايش؟ مفعولات ظن وخواتا، أيضا من الموصوفات. بذلك نكون قد انتهينا من باب المنصوبات والمرفوعات، وبقي عندنا باب المجرورات، يعني متن صغير، يعني عبارات سهلة إن شاء الله سنقرأها بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.